لكن متناظران. البداية بالصفا جعلت لها بداية في التقديم في أول السعي، وهنا فليجعله بين عن يساره أو عن يمينه. الشوكاني يحاول أن يرجح جانب اليمين بعموم حديث كان صلى الله عليه وسلم يعجبه إيش؟ التيامن. ولكن سبحان الله، التيامن هنا نسبي. لو نظرنا إلى حديث التيامن أيضا، أن تكون أنت على يمين العمود فيصدق عليه التيامن ولا لا؟ التيامن يصدق أن تجعل العمود عن يمينك، فليس في هذا استدلال. ولكن الرواية عن يساره أو عن يمينه وتقديم اليسار لها شاهد آخر من هيئة الصلاة، وذلك لو كان إمام ومأموم واحد، أين يكون الإمام والمأموم؟ المأموم عن اليمين والإمام الذي هو الأصل عن اليسار. ابن عباس لما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ميمونة نظر إلى اليمين فجعل الرسول عن اليمين ولا لا؟ لكن الرسول مع التيامن أخذ المأموم وجعله عن يمينه هو. إذن التيامن أمر نسبي، وعند المناطق أو عند العقلاء الجهات كلها أمر نسبي، الفوق والسفل أو العلو والسفل. نحن الآن هنا، السقف هذا بالنسبة إلينا إيش؟ علو. لو أن إنسانا صعد فوق هذا السد يكون السقف بالنسبة إليه إيش؟ سفل. هو السقف بعينه، وكذلك الأبوة والبنوة. أنت يوجد أبوك ويوجد ولدك، أنت بالنسبة إلى ولدك إيش؟ وبالنسبة إلى أبيك، فأنت شخص واحد، تختلف النسبة إليك بكونك أب ولا ابن، لأنها أمور نسبية وليست حقيقية. فكذلك اليمين واليسار، وإذا جاء في الحديث وكلتا يدي ربي يمين. إذن في هذا الموضع ليس للشوكان استدلال بهذا الحديث على الترجيح، ولكن صورة الصلاة المأموم مع الإمام، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام وهو الأصل بإيش؟ على اليسار، والمأموم وهو تبع جعله على إيش؟ على اليمين. والسترة للمصلي كأنها في اعتبارنا بمثابة الإمام للمنفرد، لأن اعتبار سترة الإمام سترة للمأموم. فعلى هذا يكون إما أن يجعلها عن يساره أو عن يمينه فكله سواء، النهي أن يصمد إليها. ولكن أي الجهتين تكون أرجح؟ أن يجعلها عن يساره هو أو عند حاجبه الأيسر، ويقف هو عن يمينها. إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره، إلى أي لا يصمد إليه صمدا ولكن يكون عن جانبه. بعد هذا فأراد أحد أن يمر بين يديه فالإيش؟ فليدرأه. والدرء المنع، فإذا اكتفى ودرئ بذلك، ويقولون في هذه الحالة يتبع طريقة دفع الصائل، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. فإن أبى، أبى هنا تكون عمدا ولا سهوا؟ الإباء تعمد. فإذا لو كان إنسان يصل وجاء شخص غافل ومر ولم تنبهه، هل نقول إنه قصر وارتكب إثما لأنه مع عدم علمه بصلاتك وعدم وجود سترة وعدم وجود ما ينبهه وأنت لم تشعره ابتداء ولم تدرأ؟ فهذا إذن لم يقصر ولم يتعدى. فإذا فليدرأه، قالوا يبدأ بالإشارة، فإذا لم ينتبه لها أو تساهل فيها نصب يده، فإذا جاء ودفع عنه يده يرده، صارت هنا مدافعة. فإن أبى فليقاتله. ما معنى يقاتله؟ هنا يأتي الكلام الكثير والذي لا حاجة إليه. المقاتلة تطلق على المدافعة، وليس معنى المقاتلة وقوع القتل. لم يقل فليقتله، لا، يعني تنتهي